وبذلك بإذن الله تبارك وتعالى ندرك حقيقة الصفات، أو لنقل بإذن الله تبارك وتعالى تتبين لنا معاني الصفات. وبهذا نكون خلال هذه المحاضرة قد تبين عدة أمور لعل بها كثير من الفائدة بإذن الله عز وجل. أولا عرفنا الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للتجويد، ومن ثم عرفنا أن المعنى اللغوي الذي هو التحسين تندرج عليه أمثلة واقعية من حياتنا تربط بالتجويد نفسه، أي أننا نسعى لتحسين تلاوتنا في كتاب الله تبارك وتعالى على ما أمر الله عز وجل به. ثم وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم ويسر لنا ولكم، لجأنا أو نظرنا إلى الصفات الذاتية والمعنوية والفرق بينها وفوائدها. ومن ثم أساس كل هذا كما ذكرنا سابقا أن هذه دراسة نظرية أساسها العمل، فمن الممكن أن تتقن هذا الكتاب نفسه ومن ثم أن تدرسه ومن ثم أن تعرف الفرق بين الصفات الذاتية والمعنوية نظريا فقط وليس عمليا، ومن ثم تخطئ في كتاب الله تبارك وتعالى وتدخل إلى مسألة اللحن الجلي والخفي. هذا ما تيسر بإذن الله عز وجل اليوم، ما راح نعطيكم إن شاء الله كثير، ومن ثم سندخل بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرات المقبلة إن شاء الله إذا تيسر إلى موضوع هذا العلم وحكمه وفضله وأيضا واضح. هناك بعض الأمور التي تتعلق في مسألة أصول الفقه التي هي في مسألة الحكم التي هي فرض كفاية، ربما سنرجع إليها بشيء لن أقول من التطويل، ولكن أقول إن شاء الله بشيء من البيان بإذن الله عز وجل. جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، أعذرونا على الإطالة واسمحوا لي، أنا قطعت المقاطع الصوتية مقطع بعد مقطع بعد مقطع، أنا حاليا بالعمل، وكان بعض الإخوان ما شاء الله يفتحون ويسكرون الباب، فأحيانا ربما ألغي مقطع ومن ثم أدخل مقطع. وأشكر الأخ الفاضل أحمد حيدر وموجود عندي وفقنا الله تبارك وتعالى وياه، ساعدني في مسألة وضعي دقيقة، وساعدني وفقه الله تبارك وتعالى وياه في مسألة وضع المنهج وفقه الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل يسر لنا ولكم ما يرضي.